قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نكمل من الموضع الذي وقفنا عنده في كتاب بداية المجتهد في كتاب الصيام لابن رشد رحمه الله، نزيدكم شيئا فيما يتعلق بالحجامة، فقد ذكر فيها الأقوال وذكر القول الثاني، وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم، وذكرنا أن هذا هو القول الصحيح. تقول: ودليل الكراهة ما صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 2055، قال: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما، أي أن هذا النهي للكراهة. فاحفظ هذا الدليل عندما يعني تدرس أصول الفقه، فإن فيه أن النهي يكون للتحريم ويكون للكراهة، فهذا مثال يعني واضح، هذا مثال واضح على المكروه، وهو الذي نهي عنه بلا تحريم. قال: ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. هذا في صحيح أبي داود 2055. وأيضا قال أنس رضي الله عنه: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، إلا كراهية الجهد. هذا رواه البخاري، وهو في صحيح أبي داود 2056. تنبيه آخر، وهو ما ذكرناه عن الإمام أحمد في حديث احتجم وهو صائم محرم، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام أحمد ماذا يقول يا إبراهيم؟ لا غير الاضطراب إيش؟ وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، طعنوا في هذه الزيادة، أي زيادة هو صائم. فالشيخ الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث في الإرواء برقم 931. نعم. وذكر فيه يعني ما ذكره شيخ الإسلام، لا 932. نعم. قال: فقد ذكر شيخ الإسلام في رسالته في الصيام قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى ابن سعيد الأنصاري. انتهى كلامه. ثم ذكر الشيخ الألباني كلام الحافظ ابن حجر حيث قال: والأصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وإنما الإشكال في رواية الإيش؟ في رواية الجمع، احتجم وهو صائم محرم. وأما احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فهذا لا يدل على الجمع بينهما، لكن الذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال الشيخ الألباني في نهاية البحث: وجملة القول أن حديث ابن عباس من الطريق الأولى صحيح لا مغمز فيه، الطريق الأولى التي فيها احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. قال: فقول ابن القيم في زاد المعاد: ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وهو صائم، وقد رواه البخاري. هذا كل كلام ابن القيم. قال: هذا مما لا يلتفت إليه. قول ابن القيم: ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وهو صائم وقد رواه البخاري، هذا كل كلام ابن القيم. يقول الشيخ: هذا مما لا يلتفت إليه، لأن ما نقله عن أحمد من إعلاله للحديث من طرق تقدم أكثرها ليس فيها طريق البخاري فهي سالمة من الطعن. وقد أشار إلى رد قول ابن القيم هذا الحافظ في الفتح حيث قال: والحديث صحيح لا مرية فيه. هذا كلام الحافظ، وكأنه يشير إلى رد كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا اللفظ الذي تكلم فيه الإمام أحمد احتجم وهو صائم محرم، وأما احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فهذا كما قال الحافظ صحيح لا مرية فيه. قال: وأما القيء، وصلنا إلى مسألة القيء. القول الأول: فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه أي غلبه القيء فليس بمفطر إلا ربيعة، فإنه قال، هذا ربيعة القول الثاني، فإنه قال إنه مفطر. وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاووس. فسبحان الله، شوف كيف الأول شذ منه واحد والثاني شذ منه واحد. من زرعه القي يعني من غلبه القي فليس بمفطر إلا ربيعة، ومن استقاء فقاء فإنه مفطر إلا من إلا طاووس. قال: وسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض. هذا السبب الأول، ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها. فإذا سببان للاختلاف، توهم التعارض والاختلاف في تصحيح الأحاديث الواردة في المسألة. يعني الاختلاف في النقل والاختلاف في الفهم، وهذان هما سبب الاختلاف الفقهي. فالاختلاف الفقهي إما أن يكون السبب هو الاختلاف في النقل، هذا ثابت وهذا غير ثابت من ناحية النقل، أو من ناحية الإيش؟ من ناحية الفهم. قال: وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان، أحدهما حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر. قال معدان، وهو معدان بن أبي طلحة: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، وهو راوي الحديث، فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، أنا صببت له وضوءه. فإذا صار الآن أبو الدرداء وثوبان. تقول: وفي رواية للإمام أحمد في المجلد السادس 433، طبعا هذا العزو على الطبعة القديمة المشهورة، والطبعة التي يعني أخرجتها دار الرسالة جزاهم الله خير يجعلون أرقام الطبعة القديمة على الهامش، فهذا العزو يعني للطبعة القديمة. تقول: وفي رواية للإمام أحمد: فتوضأ، يعني قاء فتوضأ. تقول: وفي رواية للإمام أحمد السادس 449: الجمع بينهما، استقاء فأفطر فأتي بماء فتوضأ. استقاء فأفطر فأتي بماء فتوضأ. طبعا هذا الحديث حديث صحيح في الإرواء برقم 111، وفي صحيح أبي داود برقم 2060. قال: والآخر حديث أبي هريرة، خرجه الترمذي وأبو داود أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه القضاء. وروي موقوفا عن ابن عمر. تقول: الحديث صحيح مرفوعا كما في الإرواة 923، كما في الإرواة 923، ورحم الله الألبان. فإنك تجد من طلاب العلم من يعني يقول هذا حديث موقوف ولا يفرق بين القيء والاستقاء، ويجعل حكمهما يعني واحدا. فالشيخ الألباني رحمه الله يجيب عن كل يعني شبه هؤلاء المتطفلين على علم الحديث، ولما ايش يقول الشيخ آدم تذببوا قبل أن يتحصرموا، تذبب من الزبيب، يعني المفروض يمر بمراحل، تحصرم وبعدين تذبب، لا هذا على طول قفز مرة واحدة. قال: فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما، قال: ليس فيه فطر أصلا. وهذا لا يلام أيها الإخوة، طالما أن الإنسان مع الدليل فهذا لا يلام. قال: ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء بإطلاق، ولم يفرق بين القيء والاستقاء، ولم يفرق بين أن يستقي أو لا يستقي. فإذا إما أنه لا يصح في ذلك شيء، أو أنه يرجح أو أنه يجمع. فالذي رجح حديث ثوبان قال هذا فيه الفطر وما في فرق بين القي والاستقاء. ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر أو مفسر، يعني لحديث ثوبان، والواجب حمل المجمل على المفسر، هذه قاعدة أصولية. فرق بين القي والاستقاء، والتفريق يعني سبحان الله إذا التبس عليك الأثر فعليك بصحيح النظر، إذا التبس عليك الأثر من ناحية هذا ثابت هذا غير ثابت فعليك بصحيح النظر القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. مما لا شك فيه أن القي ليس باختيار الإنسان، وأما الاستقاء فهو باختياره. والشريعة فرقت بين حال الاختيار وعدم الاختيار، هذا مما لا شك فيه، هذا متوارد في الشريعة في أكثر من موضع، كالاستمناء والاحتلام. الاحتلام هذا بغير اختيار الإنسان، والاستمناء الذي يتعمد إخراج المني، وهكذا. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. فعندما أنا قلت صحيح النظر ليس الهوى نعوذ بالله، وإنما صحيح النظر أي بالنسبة لموارد الشريعة، صحيح النظر أي بالنسبة لموارد الشريعة. فالصحيح هو التفرقة بين حكم القي والاستقاء، وهو الذي عليه الجمهور. في حديث في صحيح الجامع حسنه الشيخ الألباني، رواه أبو داود عن رجل: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من، أنا كررت الكلمة مرة أخرى في شيء ثالث، لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا، شوف للثالث لأنني كتبت ولا من احتلم مرتين. هذا حسنه الشيخ الألباني أولا في صحيح الجامع 7742، لكن في ضعيف أبي داود برقم 409 قال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وبهذا يكون انتهى الكلام على الركن الثاني من أركان الصيام وهو الإمساك. الركن الأول ولا من احتجم، نعم. فالركن الأول هو يعني الزمان، والثاني هو الإمساك. الآن الركن الثالث وهو النية، وهو النية. قال: والنظر في النية في مواضع، وذكر خمسة، ذكر خمسة إجمالا لكنه لم يذكر إلا ثلاثة منها. قال: منها هذا الأول، هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست شرطا؟ هذا الذي نسميه حكم النية. فإذا مسائل النية متعددة: حكم النية، وتعيين النية، وتبييت النية، وتجديد النية، واستمرار النية. هذا كله سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالأول هذا هو حكم النية، هل هي شرط في صحة الصوم أم ليست بشرط؟ قال: وإن كانت شرطا فما الذي يجزي من تعيينها، هذا تعيين النية، هذا تعيين النية. قال: وهل يجب تجديدها في كل يوم؟ هذا تجديد النية. وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟ قال: وإذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم؟ هذا الذي يسمى تبييت النية. أي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم؟ هل لابد قبل الفجر، ولا ممكن قبل الزوال، ولا بعد الزوال، أم ماذا؟ هذا الذي نسميه تبييت النية. قال: فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم، وإذا لم تقع فيه بطل الصوم. الخامس: وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر؟ هذا الذي نسميه استمرار النية. يعني واحد جاء مثلا في خلال النهار قال: خلاص أنا وقفت الصوم 5 دقائق وما أكل، فهل يبطل صومه بهذا أم أنه لا بد من استمرار النية في نهار الصوم؟ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر؟ قال: وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها. الأولى وهو حكم النية، فإذن عددنا كم؟ 5: حكم وتعيين وتبييت وتجديد واستمرار النية. نعم. الآن بالنسبة لي حكم النية. قال: أما كون النية شرطا في صحة الصيام، الأول فإنه قول الجمهور، الثاني وشذ زفر فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم. قال: هذا هو الذي يحتاج إلى نية، لأنه مسافر يجوز له الصوم والفطر. قال: فإذا كان مسافرا هذا لا بد من النية، وكذلك إذا كان مريضا وأراد الصوم فلا بد من النية، وأما غيرهما فهذا لا يحتاج نية لأن النية يعينها الشهر. قال: لأن النية يعينها الشهر، فهذا ما يحتاج إلى نية. قال: والسبب في اختلافهم الاحتمال المتطرق إلى الصوم، هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟ هذا تكرر قبل ذلك، قلنا المعقول المعنى هو الذي يعلل، وأما غير المعقول المعنى فهذا الذي يسمى تعبدي، يعني لم تظهر حكمته. ما تقول ليس له حكمة، هذا خطأ، وإنما تقول لم تظهر إيش حكمته. فهل الصوم معقول المعنى أو أنه تعبدي؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى، يعني تعبدي، أوجب النية. فإذا هذا الذي يترتب على معقول المعنى والتعبدي، أنه إذا كان تعبدي فلا بد فيه من ليش؟ ها؟ من النية. وأما معقول المعنى لا يحتاج إلى نية. قال: فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال: قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينوي. قل هو إذا صام وحتى وإن لم ينوي المعنى حصل، وهو الإمساك عن الإيش؟ الإمساك عن المفطرات. يقول: هذا المعنى حاصل، فإذا ما يحتاج إلى نية. قال: لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف. نقول يعني كلا، يعني ليس فيه ضعف، لأن الذي حمله على هذا أن صيام الفرض يعينه ليش؟ يعينه الشهر، أن صيام الفرض يعينه الشهر. قال فهذا ما يحتاج، هذا ما يحتاج إلى نية. قال وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، هذا هو الذي حمله على ذلك، أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا، وأن هذا شيء يخص هذه الأيام، قال بذلك. فلما وجد أن رمضان لا يجوز فيه الفطر، يعني هذا صوم، هذا شهر الإيش، هذا شهر الصوم، ولا يجوز فيه الفطر، وأن من صام فيه صياما آخر انقلب إلى صيام إيش؟ إلى صيام رمضان، انقلب إلى صيام رمضان. كالذي يحج، الذي يحج عن الغير وهو إيش؟ وهو لم يحج عن نفسه، وخلص الحج ورجع، نقول له خلاص هذه الحج عن نفسك، اعطي للرجل الفلوس، هذه الحج عن نفسك، لأن طالما أنك ما حججت فهذه الحجة رغما عنك تقع عن نفسك لا تقع عن الغير. نعم، ما هو المحقق يقول قال بذلك، جواب الشرط المحقق يقول وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا، وأن هذا شيء يخص هذه الأيام، المحقق يقول قال بذلك، وأنا لست معه وأنا معك الآن. فقوله رأى أن كل صوم، هذا الجواب أحسن، فإذا بدل أي نقول إيش، رأى، ويكون هو جواب الشرط. يعني لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، رأى أن كل صوم أو أن أي صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا، وأن هذا شيء يخص هذه الأيام، فإذا يعني هذا الجواب هو الصحيح. المسألة الثانية تعيين النية. قال وأما اختلافهم في تعيين النية المجزئة في ذلك، قول الأول، فإن مالكا قال لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان، ولا يكفي اعتقاد الصوم مطلقا، فإذا لا بد أن يخطر على قلبه وعلى باله أنه يصوم رمضان، ما يكفي أنه يصوم بس، مع أن هذا شيء يعني صعب دفعه، إذا دخل رمضان فلا يخطر على بال الإنسان إلا صيام إيش؟ إلا صيام رمضان. المهم ولا يكفي اعتقاد الصوم مطلقا، فإذا لا بد من تعيين الشهر. قال ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان، هذا قول مالك. الثاني وقال أبو حنيفة إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه، فإذن هذا اختلافهم في تعيين النية، هل لابد من تعيين الشهر صوم الشهر أو يكفي الصوم مطلقا. قال وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه عن رمضان. قال وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا، صحيح مسافر ممكن يصوم صيام آخر ويقول هذا أقضي بعد رمضان. قال فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى، لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا. قال ولم يفرق صاحبه، بين المسافر والحاضر. وقال كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان، فلم يفرق الصاحبان بين المسافر والحاضر في هذه المسألة. طيب ما سبب اختلافهم؟ ما سبب اختلافهم؟ يعني حتى نقرب هذا، هذه مثل نية الصلاة، واحد دخل الله أكبر وفي نيته صلاة الظهر الله أكبر، وربما ما خطر على باله صلاة الظهر، فالأول عين شخص الصلاة والثاني عين جنس الصلاة. الأول شخص الصلاة وهي صلاة الظهر، والثاني جنس الصلاة. فكذلك في الصوم، هل المطلوب تعيين شخص الصوم يعني صوم رمضان أم جنس الصوم؟ قال وسبب اختلافهم، هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ تعيين الشخص ولا تعيين الجنس؟ فما أحسن هذا الكتاب أيها الإخوة، ربما نحن وجدنا صعوبة في أوله، لكن الآن صار سهلا وعرفت لغته. قال وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع. مثال ذلك أن النية في الوضوء، واحد ناوي، واحد بتوض، توض ليش؟ فلان بتوض بس عشان أكون جاهز لأي شيء يصلح أو يشترط له ليش الوضوء. واحد تاني يقول أنا بتوضع عشان أصلي صلاة الظهر، فالأول في الجنس والثاني في الإيش؟ في الشخص. قال أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها، هذا جنس العبادة، وليس يختص عبادة بوضوء وضوء، يعني ليس لا يخص كل عبادة بإيش؟ بوضوء. قال وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة، طبعا هذا على خلاف بينهم، وإلا فعند أبي حنيفة مذهب ما أحسنه، قال يعينها ليش الوقت. فعلا هذا قد يصعب على الإنسان، يدخل الله أكبر بعدين بعد الركعة الأولى يقول إحنا شو بنصلي الحمد لله، وإلا على القول الآخر أنه ما عين شخص العبادة المفروض يبتدى من الأول يكبر فيعينها الوقت، هذا يعني ما أحسنه. نعم، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر، الله أكبر، وانت بتصلي بصلاة هذا الإيش؟ هذا الإمام. وقد يفرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، فيقال في صلاة الجماعة يكفي الإيش؟ يكفي الوقت، وأما صلاة المنفرد فلا بد من تعيين شخص الإيش؟ شخص الصلاة، قد يكون هذا. قال وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة، فلا بد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصرا وإن ظهرا فظهرا، وهذا كله على المشهور عند العلماء. قال فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين، يعني هل المطلوب تعيين الجنس أو تعيين الشخص؟ فمن ألحقه بالجنس الأول قال يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط اللي هو تعيين شخص جنس العبادة، ومن ألحقه بالجنس الثاني اللي هو جنس الصلاة، يعني الثاني هنا بمعنى كالصلاة، والأول الذي هو كالوضوء، قال اشترط تعيين الصوم. قال واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر، هذا تابع لهذه المسألة، هل ينقلب أو لا ينقلب؟ سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل يعني بسبب، من قبل هنا بمعنى بسبب، أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه، ومنها ما ليس ينقلب، يعني هناك عبادات تنقلب لأن هذا الوقت وقتها، وهناك عبادات لا تنقلب. أما التي لا تنقلب فأكثرها، فأكثر العبادات لا تنقلب على الأصل، إنما الأعمال بالنيات. قال: وأما التي تنقلب باتفاق فالحج، وذلك أنهم قالوا إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى الفرض، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها. صحيح، الصلاة وقتها يعني موسع. قال: فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب، ومن شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب. الانقلاب لا بد له من ايش؟ من دليل. فتقول الأصل عدم الانقلاب، الأصل عدم الانقلاب، والانقلاب لا بد له من دليل. قال: وأما اختلافهم في وقت النية، هذا الذي يسمى تبييت النية، هذا الذي يسمى تبييت النية، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 25 من 119 ل120، وذكر أيضا تعيين النية الذي ذكرناه الآن في صفحة 121. فإذا بالنسبة للتعيين، مسألة تعيين النية التي انتهينا منها الآن، هذا أيضا ذكرها الشيخ في صفحة 121. قال: وكذلك اختلفوا في التعيين، تعيين النية، لسه ما دخلنا في التبييت. قال: وكذلك اختلفوا في التعيين، وفي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحد أنه لا بد من نية رمضان، فلا تجزئ نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، اختارها كثير من أصحابه. والثاني أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره كمذهب أبي حنيفة، ورواية محكية عن أحمد. والثالث أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع أو القضاء أو النذر، وهو رواية عن أحمد. هذا بالنسبة للتعيين. وأما بالنسبة للتبييت فهو من صفحة 119 إلى 120. نذكر أولا ما ذكره المصنف ثم نرجع إلى شيخ الإسلام. قال: وأما اختلافهم في وقت النية فإن مالكا، هذا القول الأول، رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم. سبحان الله، في جميع أنواع الصوم لابد من تبييت النية قبل ليش؟ قبل الفجر، سواء كان صيام فرض أو تطوع، سواء كان واجب بالشرع أو واجبا بالنذر، لا بد من تبييت النية قبل الفجر. الثاني، وقال الشافعي وأحمد أيضا، تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض، وهذا الذي نعرفه أنا وأنت. نعم. الثالث، وقال أبو حنيفة، تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق، في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين. يقول: لو كان الصيام الذي تصومه له وقت معين، فانظر إلى فقه أبي حنيفة، يقول طالما ان في وقت فاذا ما في اشكال ان تكون النية بعد ليش؟ بعد الفجر. أما إذا كان هذا الصيام ما له وقت فلا بد من النية قبل ليش؟ قبل الفجر. نعم. قال: تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين، مثل رمضان هذا له وقت معين، ونذر أيام محددة، كما النذر أن يصوم الاثنين وليش والخميس، نذر قال لله على نذر أن أصوم الاثنين والخميس، هذا ما في إشكال أنه أن تقع نيته بعد ليش بعد الفجر، لأنه صار له وقتا معينا، صار له وقت معين. قال: وكذلك في النافلة. وكذلك في النافلة، فإذن النافلة أيضا تجزئ النية لها بعد ليش بعد الفجر. قال: ولا يجزئ في الواجب في الذمة، الواجب الذي أوجبته على نفسك أو كان عليك قضاء مثلا في الذمة، يعني عليك قضاء رمضان، هذا لابد أن يبيت النية قبل ليش قبل الفجر. واحد عليه 5 أيام من رمضان لابد أن يبيت النية قبل ليش قبل الفجر، لأن هذا 5 أيام ليس لها وقت محدد، فمن أجل هذا لابد أن يبيت النية قبل الفجر. فإذا صار عند أبي حنيفة كم صورة؟ 3: رمضان ونذر أيام محددة، هذا إيش؟ بعد الفجر، والنافلة بعد الفجر. طيب، عليه صيام في الذمة واجب عليه، هذا لا بد أن يكون قبل الفجر. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك. أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها ما خرجه البخاري، هنا المحقق يقول في التاريخ الصغير، فهذا من هذا مهم، وإلا فهو ماذا يقول في البخاري ومسلم؟ يقول ثبت في الحديث الثابت، عندما يقول في الحديث الثابت تعرف أنه في البخاري ومسلم في الصحيحين. أما هنا لما قال ما خرجه البخاري، مع أن هذا مهم، لكنه يعني المصنف يمكن أن يخرج من عهدتها، يقول لك أنا ما قلت لك في الصحيح ما خرجه البخاري، لكنه مهم. فالمهم أن هذا لم يخرجه البخاري في صحيحه، والحديث صحيح في الإرواة 914. قلت: وانظر الفائدة التي ذكرها في آخر بحثه رحمه الله. ماذا قال الشيخ؟ 914 حديث حفصة. طيب نقرأ الحديث أولا. عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل، من الليل يعني قبل طلوع الفجر، فلا صيام له. ورواه مالك موقوفا. قال أبو عمر بن عبد البر: حديث حفصة في إسناده اضطراب. صححه الشيخ رحمه الله وقال في آخر بحثه، نعم، قال: وجملة القول أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبد الله بن أبي بكر، وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات وفقدان المتابع المحتج به، ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث واعتبار رفعه شذوذا. قال: لولا أن القلب يشهد، لولا أن القلب، هذا قلب من؟ قلب أي واحد ولا قلب المحدث؟ قلب المحدث الذي قضى نصف قرن رحمه الله في هذا العلم. نعم. قال لولا أن القلب يشهد. وللأسف تجد يعني هذه مثل هذه الكلمات تجد الإنسان الصغير يتكلم بها، يقول والقلب يطمئن إلى كذا وكذا، من الذي يقبل منك هذا الكلام؟ نعم. قال لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد الله بن عمر، وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعا بمعنى الحديث. فالشيخ جعل جزم هؤلاء الصحابة بمعنى الحديث، جعله مصححا ليش؟ لرفعه. قال وإفتائهم بدون توقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم عليه، إن القلب لا يشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم، ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم، وذلك من فوائده، من فوائد من؟ ابن حزم، أنه يقوي الحديث بفتوى الصحابي به. قال والثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت قلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم، أي أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ النية من النهار، ذات يوم. هل هذا اليوم فيه تفصيل ما بين ما قبل الزوال وما بعده؟ ما في تفصيل. ذات يوم يمكن أن يكون قال هذا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو قبل الزوال أو بعد الزوال، ويمكن أن يكون في آخر النهار. نعم. قال فإن صائم. ولحديث معاوية وهو في الصحيح أنه قال على المنبر يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ نعم. هذا كان معاوية يقوله لما رأى هذه القصة التي يفعلها النساء، قال إذن يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ إنما هلك بنو إسرائيل لما صنعت نساؤهم هذه. نعم. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وأنا صائم، فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. وين الدليل؟ فمن شاء منكم فليصم، يعني الآن، يعني ينشئ النية من الصيام الآن بشرط ألا يكون إيش؟ أكل. نعم. لكن يمسك. قال فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة، قال كل صوم لا بد له من الإيش؟ من تبييت النية قبل الفجر، وهذا عليه مالك رحمه الله في جميع أنواع الصوم، وهذا حديث حفصة وابن عمر وهما من أهل المدينة. نعم. ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرض، أعني حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ومعاوية على النفل. وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة. الواجب المعين يعني الذي عينه ليش؟ الذي عينه الوقت كما مر، الذي عينه الوقت. والواجب في الذمة يعني ليس له وقت معين، فهو في ذمتك، دين عليك. قال لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين. أيوة. فالوقت المعين قام مقام ليش؟ قام مقام النية. فإذا أبو حنيفة ما ينكر النية، وإنما هو يجعل هذه مكان هذه. الوقت المعين يقوم مقام النية. قال والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فأوجب أن التعيين بالنية. ثم ذكر لنا مسألة لاحقة قال وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم. نعم، لما كانت النية شرط فكذلك أراد أن ينبه على هذا أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم، لما ثبت من حديث عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. هذا متفق عليه. ومن الحجة لهما الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم، صحيح؟ الاحتلام وهو خروج المني لا يفسد الصوم، وكذلك الذي يصبح جنبا الجنابة عليه، هذا عليه الجنابة وهذا عليه الجنابة، هو جامع قبل الفجر لكنه أصبح إيش؟ جنبا، فهذا مثل المحتلم. قال وروي هذا القول الثاني في مقابل الجمهور، وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه، يعني تعمد أن يصبح جنبا، كان يمكنه أن يتطهر قبل الفجر قال خليني أتصحر الأول وبعدين أغتسل، يقولون إذا تعمد هذا فسد صومه. نعم، وهذا خلاف يعني حديث عائشة وأم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، يصبح سواء كان متعمد أو غير متعمد. وسبب اختلافهم ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول من أصبح جنبا في رمضان أفطر، هذا رواه الشيخان لكنه منسوخ. تقول وهذا إيش؟ وهذا كان في المراحل الأولى، هذا كان في المراحل الأولى في فرض الصوم. كيف يعني في المراحل الأولى؟ لأن الصوم الأول كان يبدأ متى؟ يبدأ بعد الإيش؟ النوم أو بعد صلاة العشاء، فإذا نام أو صلى العشاء خلاص بدأ الإيش؟ بدأ الصوم، فكان هذا منزلا عن الحالة الأولى أن من أصبح جنوبا يعني إيش؟ يعني أنه جامع قبل الإيش؟ جامع قبل الفجر، فيكون جامع في وقت الإيش؟ في وقت الصوم على ما كان الصوم أولا. نعم، قال وروي عنه أنه قال ما أنا قلته، أبو هريرة يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال هو رب الكعبة، صحيح، لكن أبا هريرة ما علم بالإيش؟ ما علم بالناسخ وهو حديث عائشة أم سلمة. وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض، طبعا هذه مسألة أخرى أيضا لاحقة، هذه كلها لواحق، أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر، هذا يشبه يعني الجنب يصبح جنوبا، وكذلك الحائض إذا طهرت قبل الإيش؟ قبل الفجر ولم تغتسل وأصبحت بدون اغتسال أن يومها يوم إيش؟ يوم فطر. القول في هذا كالقول في الذي قبلها. قال وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة. قال القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه. فبعد أن تكلم في الصوم وأحكامه الآن يتكلم في الفطر وأحكامه رحمه الله. تقسيم يعني بديع. قال: والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام. صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع، يعني هو مخير بين الفطر والصوم، هذا بالإجماع. وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين، وصنف يحرم عليه الفطر. هو قال لا يجوز له، يعني يحرم عليه. فإذا يجوز ويجب وإيش ويحرم. فهذه أصناف الناس في رمضان، أصناف الناس في رمضان. قال: وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام. أما الذين يجوز لهما، أما الذين يجوز لهما الأمران، طبعا يمكن أن يقول يجوز لهم لأن احنا ما عرفنا عادتهم بعد. نعم. أما الذين يجوز لهم الأمران فالمريض باتفاق، والمسافر باختلاف. أيوة طبعا، لأن المسافر فيه اختلاف. فإذا هل عليه الهلال وهو حاضر فهذا لا يجوز له الإيش؟ لا يجوز له الفطر، طبعا على قول شاذ. قال: والمسافر باختلاف، والحامل والمرضع والشيخ الكبير. فهؤلاء خمسة يجوز لهم الصوم والفطر. قال: وهذا التقسيم كله مجمع عليه. هيبدأ الآن في الإيش؟ في المسافر ومعه المريض، لأن الله عز وجل ذكرهما معا. فيذكر لنا خمسة مسائل. وين يا جماعة؟ ليش ما ذكرتونا في بقية ال وين استمرار النية والأشياء الأخرى؟ خلتنا ندخل في شيء ولسه ما انتهينا. طيب، فإذا القسم الثاني هذا يقينا بعد الإيش؟ بعد الإجازة. نرجع مرة أخرى إلى النية، بقي فيها مسائل. أما تبييت النية، تبييت النية كما ذكره شيخ الإسلام، قال: فقال الطائفة منهم أبو حنيفة أنه يجزئ كل صوم فردا كان أو نفلا بنية قبل الزوال. وبيزياه طائفة أخرى منهم مالك، قالت: لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل فردا كان أو نفلا. وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية كما دل عليه حديث حفصة بن عمر، وأما النفل فيجزئ بنية من النهار. نعم. قال: وهذا أوسط الأقوال، وهو قول الشافعي وأحمد. طيب، وأما بالنسبة لي ليش تجديد النية، فالآن عرفنا حكم النية وتعيين النية وتبييت النية، الآن تجديد النية. أما تجديد النية فالجمهور أنه لا بد من التجديد على اختلاف بينهم في التبييت، يعني مع أنهم يختلفون في التبييت إلا أنهم يقولون لا بد من ليش من تجديد النية. تجديد النية يعني يوم بيوم. قالوا لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لا ترتبط الأيام بعضها ببعض. قالوا يوم بيوم عبادة مستقلة، فلما كان صيام كل يوم عبادة مستقلة فلا بد من النية كل يوم. قالوا بخلاف الحج وركعات الصلاة. قالوا بخلاف الحج، لأن الحج فيه إحرام وخروج منه، وكذلك ركعات الصلاة. ركعات الصلاة ليست كل ركعة عبادة مستقل، ف فإذا تجزي نية الصلاة بس، ما يقال أنك تنوي في كل ركعة؟ هذا القول الأول. القول الثاني زفر ومالك ورواية عن أحمد، زفر ومالك ورواية عن أحمد أنه تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله. قالوا وكذا في كل صوم متتابع، قالوا وهذا في كل صوم متتابع، طالما أنه متتابع، إذا أنت مثلا في كفارة اليمين قلت بالتتابع، فإذا يكفي أنك تنوي في أول يوم. هذا بالنسبة لي تجديد النية. والذي يبدو الله أعلم من الأمر يعني إيش؟ أن الأمر فيه سعة. المسألة الخامسة استمرار النية. نعم، المسألة الخامسة استمرار النية، ولها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى لو نوى الصيام من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر لا يصير صائما إلا إذا جدد النية في وقتها، فهذه الصورة واضحة أنه لو نوى ثم قطع النية فهذا لا بد أن ينوي مرة أخرى قبل طلوع الفجر. ولا تبطل النية بأكله وشربه أو جماعه بعدها ما لم يطلع الفجر. عرفت؟ يعني ممكن واحد ينوي صيام الغد قبل الفجر بساعة ثم يأكل بعد ذلك، ما نقول له يلزمك بعد الأكل والشرب أن تجدد ليش النية، فإن النية لا يقطعها أو لا يبطلها يعني أكله وشربه أو جماعه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، طبعا هذه صورة نسمها صورة يا شيخ إبراهيم صورة ليلية لأنها في الليل، صورة ليلية. وأما الصورة الثانية فهي نهارية، لو نوى الإفطار بالنهار، لو نوى الإفطار بالنهار، نوى ولكنه لم يفطر. قول الأول الشافعية والحنفية لا يفطر، كما لو نوى التكلم في الصلاة ولم يتكلم، فإذا هذا أخذها الشافعي عن أهل العراق، قالوا كما أنه إذا نوى أن يتكلم في الصلاة ولم يتكلم لم تبطل، فكذلك إذا نوى الإفطار ولم يفطر لم يفطر. قول الثاني المالكية والحنابلة يفطر لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار. راجع الموسوعة الكويتية مجلد 28 صفحة 27، لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار. طبعا لو مشينا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهذا يكون مفطرا. طيب، مسألة هامة تلحق بهذه الأمور الخمسة، إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه أو جن أو سكر، إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه أو حصل له جنون أو سكر شرب الخمر، فإن لم يفق إلا بعد الغروب فالمالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصح صومه، وعللوا ذلك بأن الصوم إمساك معنية، قالوا الصوم إمساك معنية، هو صح نوى قبل أن يعني يعرض له هذا العارض، لكنه ما أمسك، يعني ما عنده ما يتأتى منه الإمساك، قالوا لأن الصوم إمساك معنية، وهؤلاء لا يضاف إليهم الإمساك، ما يقال أن هؤلاء أمسكوا. وذهب الحنفية إلى صحة صومهم، قالوا لأن زوال الاستشعار لا يمنع صحة الصوم كالنوم، قالوا زوال الاستشعار لا يمنع صحة الصوم كالنوم، هذا كله إذا لم يفق إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الغروب. تقول وإن أفاق أثناء النهار، وإن أفاق أثناء النهار، فذهب الحنفية إلى تجديد النية إذا أفاق قبل الزوال، وذهب المالكية إلى عدم صحة صومه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أفاق أي جزء من النهار صح صومه. لماذا؟ لأنه حينئذ يضاف إليه الإيش؟ الإمساك. وفرق الشافعية بين الجنون والإغماء، وهذا أهم شيء في الموضوع، هل هناك فرق بين المجنون والمغمى عليه؟ فرق الشافعية بين الجنون والإغماء، لأن المغمى عليه لا أهلية الخطاب بخلاف المجنون، وقيل هما سواء، لكن الصحيح التفرقة بين المجنون والمغمى عليه. في شيء ثاني في مسائل النية؟ نعم. قال فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها، وذكر خمس مسائل، فسيذكر لنا رحمه الله خمس مسائل تتعلق بالمسافر. تقول وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 25 من 209 إلى 212، فقد ذكرها مختصرة وسنذكرها إن شاء الله تعالى. قال هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزئه؟ طبعا عند الظاهرية، وكنا نحسب أن هذا فقط عند الظاهرية، لكنه مأثور عن طائفة من السلف والخلف منهم صحابة كما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله. هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه؟ لأن الظاهرية ماذا يقولون؟ قالوا فعدة، كما قال تعالى فعدة من أيام أخر، قالوا الواجب عليه إيش؟ عدة من أيام أخر، يعني لا يجوز له الإيش؟ لا يجوز له الصوم. نعم، هذه المسألة الأولى. الثانية وهل إن كان يجزي المسافر صومه، خليها بين شرطتين، هذا إن كان يجزي المسافر صومه جملة معترضة، وهل إن كان يجزي المسافر صومه الأفضل له الصوم أو الفطر، أو هو مخير بينهما، هذا أيضا مسألة. الثالثة وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة، يعني هل سفر الصلاة مثل سفر الصوم والفطر أم أنهما يختلفان. الرابعة ومتى يفطر المسافر، هل بعد أن يغادر البنيان كالصلاة أم أنه يجوز له أن يفطر في بيته، إذا أراد السفر؟ متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ يعني عند الرجوع، عندما يرجع من سفره، هل يعني يبقى مفطرا إن كان مفطرا، أم أنه إن كان مفطرا يجب عليه الإمساك، أم ماذا؟ الخامسة، وهل إذا مر بعد الشهر له أن ينشئ السفر أم لا؟ هل إذا مر، نعم، كيف؟ نعم، وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا؟ أي لأن بعضهم كما ذكرنا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالوا إذا أهل عليه هلال رمضان هو في الحضر، فإذا هذا لا يجوز له، لا يجوز له الإفطار. ثم إذا أفطر ما حكمه؟ قال وأما المريض فالنظر فيه أيضا. قوله أيضا يعني علاوة على بعض المسائل التي يشترك فيها المريض مع المسافر، هذا المراد من كلمة أيضا، أي أن المريض هناك مسائل مشتركة بينه وبين ليش؟ وبين المسافر، وهناك مسائل تخصه. قال فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر، في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر، كما مر علينا قبل في تحديد المرض في مثلا في التيمم، أو في من لم يستطع فليصلي، فليصلي قاعدا، وأذكر أننا ذكرنا حدا في ذلك وسنعيده إن شاء الله تعالى، تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر، وفي حكم الفطر يعني حكم الفطر للمريض وللمسافر. أما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله على وجه الاختصار حتى نكون يعني واقفين عند المسألة الأولى، طبعا شيخ الإسلام سئل عن هذه المسائل جملة واحدة، هذه المسائل التي يعني عدها المصنف سئل عنها شيخ الإسلام فأجاب الحمد لله: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله، وتنازعوا في سفر المعصية، تنازعوا في سفر المعصية، فالذي يسافر سفر معصية هل يجوز له الفطر أم لا؟ قال: كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة، وإن كان هناك من فرق بين الصلاة والصوم. لماذا؟ لأنهم قالوا قصر الصلاة ليس برخصة، وإنما هو إيش؟ وإنما هو عزيمة، فيستوي فيه المطيع والعاصي. قالوا لأن قصر الصلاة عزيمة وليس برخصة، بخلاف الفطر في السفر فإنه إيش؟ رخصة، والأصل أنه لا يترخص إلا المطيع، وأما العاصي فلا يترخص. قال: فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. خلي بالك من هذا، لأنه سيأتينا قول شديد، فنقول المسافر يجوز له الإيش؟ الفطر للسفر فقط، دعك هل هو قادر على الصوم أو غير قادر، هل السفر فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، دعك من هذا. قال: بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. قال: ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب. قال فإنه يستتاب. بعض الناس الآن يتنطعون يقول هذا كان زمان، هذا الآن نسافر بالطائرة في ساعتين تفطرونه، فهذا يخشى من كلامه هذا، كأنه من داخله يقول أنه لا يجوز له الإيش، لا يجوز له الفطر، هذا قول خطير. قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. قال ومن قال إن المفطر عليه إثم، يعني في السفر، فإنه يستتاب من ذلك. قال فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة، فإن الأمة أجمعت على ماذا؟ على أن المسافر يجوز له الإيش؟ يجوز له الفطر. نعم اختلفوا في بعض الأحكام، هل إذا أهل عليه الهلال أو لم يهل، هذه أشياء أخرى، لكن أصل الفطر للمسافر هذا مجمع عليه. فالذي يأتي ويقول هذا ما يفطر، هذا فيه ما قال شيخ الإسلام. قال ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، تنازعوا في جواز الصيام، وهو الذي يعني سيذكره المصنف عن الظاهرية، أن من سافر ها قالوا إيش؟ قالوا لا يجوز له الصيام ويجب عليه الإيش؟ يجب عليه الفطر. ما قالوا لا يجوز له الفطر، خلي بالك من هذا. قال فذهب طائفة من السلف والخلف والظاهرية طبعا إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، قالوا الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي. ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف، وهو مذهب أهل الظاهر. ولذلك يعاب على بعض الكتب التي تنقل الخلاف فلا يذكرون إلا إيش؟ إلا أن يقولوا إيش؟ وخالف أهل الظاهر. هذا ظلم لهم، هذا ظلم لهم. فانظر إلى هذا، يقول الشيخ طائفة من السلف والخلف ويروى عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف، وهو مذهب أهل الظاهر. فأهل الظاهر لم يأتوا يعني بشيء تفردوا فيه في هذه المسألة. نعم على كل حال ربما نعود إلى هذا لأن فيه فوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.